بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن علم النحو يبحث في ضبط أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء، فمن الكلمات ما يتغير آخره فيسمى معربا، ومن الكلمات ما يلزم آخره حالة واحدة فيسمى مبنيا. والتسمية مناسبة للمعنى، فالكلمة المتغيرة سميت معربة وسمي تغييرها إعرابا لأن هذا التغيير يترتب عليه معنى يخالف المعنى إذا تغير ضبطها وإعرابها. فلو قلنا مثلا أكرم الطلاب شيخهم، عرفنا من هذا الضبط أن الطلاب هم المكرمون، هم المفعول به، والشيخ هو الفاعل رغم أنه لم يتصل بالفعل. إذا الإعراب إبانة، وسميت الكلمة الملازمة لحالة واحدة مبنية لأنها مثل الشيء المبني الذي لا يتغير. وقد عرفنا أن أنواع الكلمة ثلاثة: اسما، والأصل فيه الإعراب، وفعل ولا يعرب منه إلا المضارع، وحرف، وكل الحروف مبنية. إذن سنتعرف اليوم على درس الإعراب وكذلك البناء. نتذكر قبل ذلك أننا عرفنا في اللقاء الماضي الكلام وما يتكون منه ونوع كل كلمة والعلامات التي نعرف بها نوع الكلمة. فما هو الكلام؟ ما هو الكلام؟ حضرت معنا؟ مثل محمد مجتهد. هذا كلام يتكون مما يتكون من اسمين، مبتدأ وخبر. طبعا ما دام الكلام تم معناه عرفنا ما يستحقه كل جزء في الجملة من إعراب. ما دام هذه الجملة تمت يبقى المبتدأ يستحق الرفع والخبر يستحق الرفع، وقول محمد مجتهد. من يمثل بكلام جملة فعلية؟ نعم، حضر محمد أو اجتهد محمد. طبعا هذا المعنى محمد مجتهد ممكن أعبر عنه باجتهد محمد أو يجتهد محمد. طبعا التعبير بالجملة الاسمية يفيد الثبوت، يعني حينما تقول محمد مجتهد يبقى يكون اجتهاد محمد أمر ثابت، وحينما تقول اجتهد أو يجتهد فربما اجتهد في وقت وكسل في وقت آخر. وبهذه المناسبة أبين لكم حتى تعلموا ما وراء الإعراب من أسرار ومعان لا تدركها إلا إذا عرفت الإعراب. حينما جاء ضيف إبراهيم ودخلوا عليه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. معروف من أدب التحية أن الذي يرد التحية يرد بأحسن منها. احنا عندنا كلمة واحدة، الملائكة قالوا كلمة واحدة وإبراهيم قال كلمة واحدة، لكن تحية إبراهيم أحسن من تحية الملائكة. لماذا؟ لأن سلاما المنصوب لا بد أن يكون هناك فعل مقدر. اللغة العربية أحيانا المذكور بالمذكور في اللفظ يدل على المحذوف، فلا فتحذف ولا تطيل الكلام. لغة تميل إلى الإنجاز والاختصار. القرآن الكريم مثل أعلى في الإجاز، يعني وراء كل آية معاني لا تنتهي. إذ قالوا سلاما، يبقى سلاما بالنص يعني نسلم عليك سلاما، ده معناه. يبقى لابد أن يقدر فعلا. قال سلام يعني سلام عليكم، يبقى حي بجملة اسمية. يبقى تحية الملائكة كانت بجملة فعلية بدليل نصب سلام، وتحية إبراهيم كانت بجملة اسمية بدليل رفع سلام. والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدلال، فكأنه قال سلام عليكم ثابت دائم لا يتحول. نعم هي قال دي قالها هنا، ولا القرآن يحكي ما قاله؟ أما حينما يرسلك أبوك ويقول لك اذهب إلى عمك وقل له أبي يريدك غدا، تروح تقول له قل له أبي يريدك غدا، إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له قل فثبتت قل، ليدل على أن هذا القرآن بلغه النبي كما تكلم به الله عز وجل. النبي لم يتلقى الأمر وأمرنا به، إنما تلقى الأمر ونقله كما تلقاه. قل هو الله أحد فبلغها لنا، قل هو الله أحد. فأنت يا شيخ، طيب الحمد لله. فإذا سلام بالرفع يبقى هذا مبتدأ خبره محذوف. طب خبر محذوف لماذا؟ لأن معروف من الكلام. واحد معدي على واحد بيقول له سلام، يبقى سلام على البعيد ولا سلام على هذا الذي مضى عليه؟ فإذا فهم جزء الجملة سواء المبتدأ أو الخبر حذف استغناء عنه بالدليل الموجود. فسلاما المنصوبة بل لا بد أن تفهم أن في الكلام فعل، طبعا إجاز طبعا. فإذا لقيتم الذين كافروا فضرب الرقاب، يعني فضرب الرقاب ضربا، ده يسمى مفعول مطلق. المفعول المطلق احيانا يذكر فيدل على الفعل، فيقولون مصدر ناب عن فعله. اما سلام بالرفع يبقى هذا مبتدأ يقتضي خبرا سلام عليكم، فكانت التحية أحسن، وهذا أدب الإسلام وإبراهيم هو الذي سماكم المسلمين. إذن الإعراب إبانة، إبانة عن المعنى، يكشف عن المعنى. احتاجت الأسماء إلى الإعراب لأن الأسماء وراءها معاني كثيرة جدا لا تفهم إلا بالإعراب. أما الفعل فيدل على الحدث، أول ما تسمع أو أول ما تسمع قال ضرب فهم، فهمت حدثا حدث في الزمن الماضي. هل هذا الفهم يتوقف على إعراب؟ إنما زيد، ما له زيد؟ قتل ولا قتل؟ أكرم ولا أكرم؟ حضر أم غاب؟ فلابد أن تدخله في كلام يكشف عن المراد من ورائه. فالأسماء تتوارد عليها معان لا تعرف إلا بالإعراب فاحتاجت إلى الإعراب، وكذلك الفعل المضارع. نقرأ قول الشيخ، قال باب، طبعا كما عرفنا في اللقاء الماضي احنا كنا عرفنا الكلام وأجزاء الكلام. أجزاء الكلام إيه؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وعرفنا أن الاسم يعرف بالجر والتنوين ودخول ال ودخول حرف من حروف الجر. والفعل، الفعل الماضي يعرف بإحدى التائين، تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، يعني أي فعل في آخره تاء التأنيث الساكنة، قالت أتت عملت فهمت، يبقى هذا فعل ماض. فهمت قلت، فهمت قلت، تاء الفاعل هذه قد تكون للمتكلم وقد تكون للمخاطب. هاتان التاءان لا تكونان إلا في الفعل الماضي. الفعل المضارع يعرف بالسين وسوف ودخول اللام عليه، هذه الحروف الثلاثة، سأفعل سوف أفعل لم أفعل، هذه الحروف الثلاثة لا تدخل إلا على الفعل المضارع. الفعل الأمر أو فعل الأمر يعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. كل فعل تستطيع أن تأمر به الذكر وتأمر به الأنثى يبقى فعل أمر. افهم وافهمي، اعلم واعلمي. طيب كلمة صح بمعنى اسكت يقال صح للرجل وصح للمرأة، لا يقال صهي، ما يقالش هذا. يبقى هذا ليس فعلا، إنما هو إيه؟ اسم فعل، ويدخل ضمن الأسماء، ويدخل ضمن إيه؟ يبقى صه ومه وإيه وأف وهلم إلى آخره، هذه أسماء أفعال. وهيهات، هيهات، هل يصلح أن تقول هيهاتت؟ لا يصلح، لا تدخل عليها لا تاء التأنيث ولا تاء الفاعل، تبقى اسم فعل ماضي. الحرف أظنني هذه الأفعال ظن، هذه لها خاصية، تلاحظون أن الفاعل هو المفعول، يعني أظنني أنا الفاعل وأنا المفعول الأول، وهذه خاصية بباب ظن وأخواتها. أظنني يسرت وسهلت وبشرت بأن أمر الحروف سهل إن شاء الله في عدتها، فهي لا تزيد ولا تنقص، وفي ضبطها فهي مبنية. أما حاجتنا في دراستها فهي إلى عملها فيما بعدها. الحرف إذا دخل على كلمة بعده قد يدخل على اسم وقد يدخل على فعل، فإذا دخل على اسم يبقى يعمل في إما الجر وإما النصب، وليس هناك حرف يعمل الرفع في الاسم. وإذا دخل على فعل يعمل إما النصب وإما الجزم، وليس هناك أيضا حرف يعمل الرفع في الفعل. الكلام وتعريفه وأجزاؤه وعلامات كل نوع من أجزائه، هل استوفيتم فهمه؟ انت بين يديك الكتاب. انا قلت ايها الاخوان ده كتاب يعني لا غنى عنه، يعني ممكن تسمع وتسجل في الفقه، لما النحو ده النحو تدريب وقراءة، فان شاء الله اول ما ننصرف نشتري الكتاب. مراجعة سريعة في غضون دقيقتين، وهي ان شاء الله مفهمة. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ يعني من اللسان، فغاية النحو ضبط اللسان. النحو ليس وظيفته أن يضبط خطك، من يضبط لسانك. وإن كان هناك كلمات يظهر إعرابها في رسمها، كالكلمات التي ترفع بحرف أو تنصب بحرف، هذه الكلمات لابد أن تكتب الحرف وأنت تكتب. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لفظ يعني من اللسان. يبقى قبل أن يتكلم، يعني هذا الكتاب كله لا يسمى كلاما إلا إذا قرأت، عندما أقرأ يكون كلاما، طالما هو في الكتاب لا يسمى كلاما. هذا معنى اللفظ المركب. لو قلت كلمة واحدة وليس معها محذوف تعرفه، طبعا احنا قلنا الملائكة قالوا كلمة واحدة، لكننا عرفنا ان هناك كلام، بدليل يعني المحذوف عليه الدليل. لكن لو جئت وقلت لي النحو وسكت، اسألك ما له، ما له، تسأل عن ماذا فيه، فإما أن تقول النحو أحتاج إلى معرفته، أو النحو سهل، أو النحو صعب، فلابد أن تتم تركب كلام حتى يتم، يعني تركب مع كلمة، مع كلمة النحو كلمة أخرى حتى يصير كلاما. ده معنى المركب. يبقى المركب إما في اللفظ أو في التقدير. يبقى الكلام المركب في اللفظ أو إيه؟ أو في التقدير. في اللفظ كأن تقول حضر الطلاب أو الطلاب حاضرون، مركب، مرة من فعل واسم حضر الطلاب، ومرة من اسمين الطلاب حاضرون. وإما أن يكون مركبا في التقدير، أسألك ما اسمك، فتقول خالد، محمد. أنا فهمت، فهمت كلام، لأنني أسألك عن اسمك، فأنت اكتفيت بالسؤال عن ذكر كلمة اسمي. كما قلنا أن سلاما اكتفي بها عن الفعل والفاعل، وفي كلام إبراهيم اكتفي بها عن الخبر. يبقى الكلام المركب، اللفظ المركب، مركب إما في اللفظ يعني كلمتان في النطق، أو كلمة والثانية معروفة، أو كلمة والثانية إيه؟ معروفة. ملك افهم، افهم، ده كلام ولا كلمة؟ كلام. افهم أنت، أين أنت؟ مقدر. اللفظ المركب المفيد. قد تركب كلام، لا نقول كلاما بقى، قد تركب لفظا من كلمتين ولا يفيد، كقولك كتاب النحو. وقد تركب اللفظ من ثلاث كلمات ولا تفيد، كقولك إذا حضر الشيخ، فلا يسمى كلاما، فلا يسمى كلاما. إذن الكلام لابد أن يكون وراءه فائدة استفادها السامع وراضي بها. المفيد بالوضع يعني أن يكون من كلام العربي. جميع الكلام العربي يتكون من ثلاثة أنواع من الكلمة. اللفظ المفرد اسمه كلمة. الكلمة قد تكون اسما، وقد تكون فعلا، وقد تكون حرفا. الاسم ما دل على معنى في نفسه، والزمن غير داخل في معناه. اي كلمة اذا سمعتها فهمت معناها، فهمت معناها وليس ايه، وليس فهمت معنى يحسن السكوت عليه. يعني اذا قلت معهد فهمت معنى المعهد ولا لا؟ بحر فهمت معنى البحر ولا لا؟ هل كلمة بحر فيها زمن؟ يبقى الكلمة التي تدل على معنى في نفسها، يعني من نفس الكلمة تفهم معنى الكلمة دي، جبل، فرس، رجل، امرأة، ليل، نهار، هذه الكلمة إذا دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن فهي اسم. إذا دلت على معنى وزمن فهي فعل. مجتهد ده اسم، فهمت معنى ولم تفهم زمن. انما اجتهد فهمت معنى وزمن ماضي. يجتهد فهمت معنى وزمن حاضر. اجتهد فهمت معنى وزمن مستقبل. فمن الأزمنة التي ندركها لا تخلو أن تكون قد مضت أو نحن نعيشها أو ستأتي فيما بعد. فانقسم الفعل إلى هذه الأنواع الثلاث: ماضي، الزمان الذي قبل التكلم، مضارع، الزمان الحاضر، أمر، الزمان المستقبل. الحرف ما لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره. إذا سمعت من فهمت شيئا؟ من هذه قد تفيد الابتداء، ابتداء الوقت او ابتداء المكان. تقول خرجت من البيت، يبقى افادت ابتداء الغاية في المكان. وقد تكون للتبعيد، شربت من الماء، وقد تكون للبيان، فاجتنب الرجس من الاوثان. اذا لم افهم معنى من الا فيما بعده. فذلك معنى في، معنى في، لا افهم الظرفية التي تدل عليها الا فيما بعده. في ايه؟ في رأسك، في جيبك، في الكتاب، في المعهد، في الشارع، في البيت. بإذن الحرف ما لم يدل على معنى في نفسه، وانما يدل على معنى في غيره. ولذلك سميت حروف المعاني. مع هذا الوضوح لنوع كل كلمة، لكن النحاة أخذوا بيد الطالب وقالوا له لن نتركك تبحث كثيرا، سنعطيك علامات تعرف بها نوع الكلمة. فالكلمة التي تقبل الكتاب وتقول الكتاب هذه اسم. الكلمة التي تقبل التنوين محمد علي كتاب هذه اسم. ولذلك قلنا صح اسم. كيف عرفنا انها اسم؟ انها تنم صاهل. الجر، اي كلمة حكمها في الاعراب الجر، ك فكلمات البسملة بعد الباء، يعني الباء في البسملة حرف، يعني لو قلت ب ولم تدخلها على اسم، هل فهمت معنى؟ فلما دخلت على اسم أفادت الاستعانة باسم الله، أنك تستعين باسم الله في العمل الذي تبدأه. فإن كنت تقرأ يبقى باسم الله أقرأ، تأكل يبقى باسم الله آكل، تنام باسم الله أنام، وهكذا. كلمات البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات كلها مجرورة بالكسرة، يبقى هذه أسماء. طبعا ممكن أجد اسم تحت آخره كسرة وليست الكسرة للجر، ما أقولش عليه مجرور. يعني حين يقول ربنا إن هؤلاء متبر ما هم فيه، إن هؤلاء دي اسم إن، يعني حكمها النصب، بل الكسرة اللي تحت الهمزة ليست للجر، فمش كل كسرة للجر، لا، الكسرة التي يمكن أن تتغير. لفظ الجلالة قرأته في القرآن: الله والله والله، والرحمن قرأتها الرحمن والرحمن إلى آخره. إذن الكسرة التي تتغير دي علامة الجر. يعرف الاسم بالجر والتنوين ودخول ال ودخول حرف من حروف الجر. كل ما يصلح أن يدخل عليه حرف من حروف الجر فهو من الأسماء. الفعل كما قلنا، هذا الكلام قلناه بقى، قلناه وأنتم حاضرون جميعا. يعرف الماضي بتاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، قالت وقلت. يعرف المضارع بالسين وسوف ولن. يعرف الأمر بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. أما الحرف فليست له علامة، وعلامته أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. أظن بعد هذا من يسأل مرة أخرى يبقى يعني مش عايزين نصدر الحكم. ننتقل بقى إلى الكلام المهم. احنا عرفنا الكلام ده ليه، عرفنا ليه الكلام وأنواع الكلمة، كي نعرف ضبط كل كلمة حينما نتكلم، وده المهم بقى. فالإعراب، ما هو الإعراب؟ قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. اختلاف أواخر الكلمات، طبعا الإعراب إنما يظهر على آخر الكلمة. يعني كلمة زيد يبقى إعرابها على إيه؟ على الدال. كلمة علي على الياء، وهكذا. كتاب الإعراب على إيه؟ الباء، ده معنى أواخر الكلمة. تغيير أواخر الكلم، اللغة العربية كثيرا ما تحذف المضاف استغناء عنه بعقل أصحاب هذه اللغة. اللغة العربية هذه لغة عقلاء، لغة عقلاء. فالعاقل يعرف تغيير اواخر الكلم. هو انت تغير الدال التي في زيد، تقول مثلا زيل مثلا، زيل بالزاي واللام يعني، ها انت بتغير الدال ولا بتغير شكل الدال؟ يبقى هناك مضاف مقدر، يبقى اصل الكلام تغيير احوالي او شكل اواخر الكلمات. لماذا يتغير حال اخر الكلمة او شكل اخر الكلمة؟ بناء على العامل الذي دخل عليه، العامل بيتغير. اقول مثلا الطلاب حاضرون، الطلاب مبتدأ مرفوع بالضمة، وحاضرون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. ان شاء الله تعالى فيما بعد هنعرف ان علامات الاعراب ضمة للرفع وما ينوب عنها. الطلاب حاضرون، طيب دخل على هذه الجملة ان، مش ألم نقل إن الحرف له عمل؟ طب إذا دخلت إن سنقول إن الطلاب حاضرون. طبعا سنتعلم إن شاء الله فيما بعد أن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. خلي بالك لغاية صفحة 42 مقدمات، يعني لن تتعلم قاعدة إلا بعد صفحة 42. فكل ده مقدمات ينبني عليها الكلام فيما بعد، يعني بنعرفك ايه انواع الكلمات، ايه هو الاعراب، ايه علامات الاعراب، علامات الاعراب هل هي اصلية او فرعية، انواع الكلمات التي ترفع بالضمة، وانواع الكلمات التي ترفع بغير الضمة، وكذلك في الفتحة ايه الكلمات التي تنصب بالفتحة وما الكلمات التي تنصب بغير الفتحة الى اخره. فإن أنت في هذه المرحلة بتتعرف على نوع الكلمة كي تعرف وضعها إذا تكلمت بها بعد ذلك. كما تبيناكم قبل أن تأتي المعهد، فقلنا نريد أن نحب أن نتعرف على هؤلاء القادمين، فتعرفنا. فهذه المرحلة أنت إيه بتتعرف فيها على إيه، ما هو الإعراب وما أنواعه وما علاماته وما أنواع الكلمات التي تعرب بعلامات أصلية والتي تعرب بعلامات فرعية، لغاية صفحة 42. وكل هذا ممكن يلخص في صفحة واحدة. طبعا بعد ما نتحدث ان شاء الله يلخص في صفحة واحدة. الاعراب ان تغيير، هذا التغيير بناء على اختلاف العوامل الداخلة. طيب دخلت إن على الطلاب حاضرون، فنطقنا إن الطلاب حاضرون. طيب تدخل كان، يبقى كان الطلاب حاضرين، لأن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طبعا ده موضع من مواضع الاعراب، وستعرف بقية مواضع الاعراب وبقية العوامل. لفظا او تقديرا، التغيير الذي يكون على اخر الكلمة قد يظهر في اللفظ. فاذا قلت حضرت الطلاب رأيت الطلاب نظرت إلى الطلاب. يبقى تغيرت العوامل، عامل اقتضى الرفع حضر الطلاب، وعامل اقتضى النصب رأيت الطلاب، وعامل اقتضى الجر نظرت إلى الطلاب. هذا التغيير ظهر في اللفظ أم لم يظهر؟ ظهر. الباء مرة مضمومة مرة مفتوحة مرة مكسورة. طيب لو قلت حضر الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى أو نظرت إلى الفتى، هل ظهرت الضمة؟ هذه مثل هذه تماما. يا أيها الكرام، يعني من أدب طالب العلم ألا يشغل عن الدرس بشيء. إذا كان يعني ورد الأعمال يذهب لأعماله، وقد ينفع المسلمين أكثر. لما جاء للعلم يفرغ هذا الوقت. إذن الإعراب قد يظهر في اللفظ وقد يقدر. حينما تأتي وأقول لك أعرب حضر الطلاب، تقول حضر فعل ماض والطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أعرب حضر الفتى، تقول حضر فعل ماض والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. رأيت الطلاب، تقول رأى فعل ماض والتاء فاعل ضمير مبني في محل رفع، والطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. رأيت الفتى، يبقى رأى فعل ماض والتاء فاعل والفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. نظرت إلى الطلاب، بقى نظر فعل ماض والتاء فاعل وإلى حرف جر، والطلاب اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. نظرت إلى الفتى، نظر فعل ماض والتاء فاعل إلى حرف جر، الفتى اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة. وستعلمون أن الاسم الذي آخره ألف تقدر عليه جميع الحركات كما رأيتم في الفتى، والاسم الذي آخره ياء مثل القاضي تقدر عليه الضمة والكسرة، أما الفتحة فتظهر لأن الفتحة على الياء خفيفة. يعني تقول حضر القاضي ونظرت إلى القاضي، فتقدر الضمة وتقدر الكسرة. لكن لو نصبت القاضي تقول رأيت القاضي، تنصبه بفتحة ظاهرة. قال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، فداعي مثل قاضي، لما نصب نصب بفتحة ظاهرة. الاسم الذي آخره ألف تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة ويسمى اسما مقصورا، مقصورا بالصاد. والاسم الذي آخره ياء تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة ويسمى منقوصا. وليس في لغة العرب اسم عربي آخره واو ساكنة مضمون ما قبله. يعني معروف ان حروف العلة ثلاثة ألف واو ياء. المعتل من الأسماء نوعان فقط، معتل بالألف ومعتل بالياء، ولم يوجد معتل بالواو. العرب ما وضعوا اسما معتلا بالواو. إذا كلمة دلو ليس معتلا، يسمونه شبيه بالصحيح، ده يضم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويضرب بالكسر. طبعا الحرف العلة الساكن الذي قبله حركة تناسبه، يعني واو ساكنة قبلها ضمة، ياء ساكنة قبلها كسرة، ألف ساكنة قبلها فتحة. إنما طبعا غير العرب بيسموا بقى نهرو تيتو كماندو سماندو. نقول الاسم المعتل الآخر في اللغة العربية نوعان فقط، هما المقصور وهو الذي آخره ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، والمنقوص وهو الذي آخره ياء ساكنة مكسور ما قبلها. وليس في اللغة العربية اسم معتل الآخر بالواو. المقصور الذي آخره ألف لازمة ساكنة مفتوح ما قبله، الفتى والعصا والهدى وليلى إلى آخر. الاسم الذي آخره ياء ساكنة مكسور ما قبلها، القاضي والداعي والهادي والوالي. إذا عرفنا أن الإعراب قد يظهر وقد يقدر. نعم أنا موتش لو لست حرف علم، أنا بقول ليس في لغة العرب اسم معتل الآخر بالواو، لكن هناك فعل معتل الآخر بالواو مثل يدعو وينمو. وقلنا الواو التي نقصدها وتكون سببا في تقدير الحركة هي الواو الساكنة المضمون ما قبلها. ليس في اللغة العربية اسم آخره واو ساكنة مضمون ما قبله، إنما دلو بنقول اسم شبيه بالصحيح، لأن الواو لم تسكن. نعم تحذف ياء المنقوص إذا نون في حالتي الرفع والجر، تقول هذا قاض ومررت بقاض. أما إذا لم ينون، متى لا ينون؟ إذا دخلت عليه لا ينون تثبت الياء، تقول هذا القاضي ومررت بالقاضي. أو إذا أضفته هذا قاضي المدينة ومررت بقاضي المدينة. إذا الاسم المنقوص تحذف ياؤه إذا نون في حالتي الرفع والجر. طب في حالة النصب تبقى الياء وبعدها ألف، رأيت قاضيا وسمعت داعيا. كلامك هذا يعني لم يقع على شيء مما قلنا، كلامك هذا لم يقع على شيء مما قلناه. أنا مرة أخرى أقول الياء تحذف من الاسم المنقوص إذا من يمل، يعني ليس فيه أل وليس مضاف، في حالتي الرفع والجر. أما حالة النصب فثابتة ثابتة، واضح؟ يعني أتريدون أن تتعلموا كل شيء مرة؟ لا، لا يصلح هذا. العلم بالتدرج. نعم. جاء فعل ماض، هو ده سؤال طيب. جاء فعل ماض وقاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. ايه التقاء الساكنين؟ الياء ساكنة، أليس كذلك؟ ولو ينتهوا التنوين مين ساكن، فلا تستطيع أن تقول قاضين. العرب لا ينطقون بساكنين متجاورين إلا في حدود معينة، وهي المعروفة بالمد اللازم. يبقى قاض، هذا قاض، يبقى هذا مبتدأ وقاض خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب لماذا لم يحذفوا التنوين ويبقوا الياء؟ هم ساكنين. قالوا لم يحذفوا التنوين لأنه جاء لمعنى، وما جاء لمعنى لا بد أن يبقى ليدل على هذا المعنى. الأمر الثاني أن التنوين كلمة والياء جزء من الكلمة، وحذف الجزء أيسر من حذف الكلمة. إذن فليمد أبو حنيفة رجليه. قلنا يا أيها الكريم، إذا جاء اسم بعد فعل، هذا الاسم هو الفاعل لهذا الفعل، يبقى فاعل. جاء فعل الماض وقادم فعل، ألم نعربها؟ عربناه، وأعربناها مرة أخرى على هذا قادم على أنها خبر. ففي الجرة مررت بقادم، يبقى مرة فعل الماضي والتاء فاعل والباء حرف جر، وقادم اسم مجرور بالياء وعلامة جره، علامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. ما شاء الله، أنت كده يعني إن شاء الله نكهة مرة. نعم نعم. الثقل إذا كان سبب تقدير الحركة ألفا كان المانع التعذر، وإذا كان سبب تقدير الحركة واو أو ياء كان المانع الثقل. واللغة العربية لغة تنزع إلى الخفة. لو قلت جاء القاضي استطعت أن تقول جاء القاضي، لكن فيها ثقلا. وكذلك مررت بالقاضي تستطيع أن تظهر الكسر لكن فيها ثقلا. فمن أجل هذا الثقل قدر الحركة. يبقى المانع هو الثقل. أما الألف فالألف لا تقبل حركة، الألف حرف ساكن، فيكون المانع التعذر. هناك نوع آخر من الأسماء تقدر عليه الحركات، هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. تقول جاء صاحبي ورأيت صاحبي ومررت بصاحبي. الباء مكسورة في الثلاثة لأن هذه الكسرة لا بد منها لتناسب الياء. ياء المتكلم لا بد أن يكون قبلها كسرة، فكسرنا آخر الاسم لمناسبة الياء. يبقى جاء صاحبي، صاحبي فاعل. أيها السائل عن الاسم الذي بعد جاء، جاء صاحبي، صاحبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها المناسبة. فهمتم؟ إعراب الياء. الياء في صاحبي مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر. الياء. وأنت لو عرفت ضابط هذا النوع، احنا قلنا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. من قلنا مضاف يبقى بعد الاسم مضاف إليه. المضاف إليه حكمه الجر دائما دائما. أما المضاف فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. هذا كتاب النحو، قرأت كتاب النحو، قرأت في كتاب النحو. يبقى كتاب اللي هو المضاف يقع في مواقع الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر. أما النحو فملازمة لإعراب واحد، مضاف إليه مجرور دائما. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الشيخ ابن عثيمين إن شاء الله يوم الاثنين. واو قلنا الواو الساكنة المظلومة مفتوحة، الواو الساكنة المظلومة مفتوحة، والياء الساكنة المخصوصة. نعم.